الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطأ الإمام مالك رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله: باب في مال المملوك. قال: أخبرنا أبو مصعب قراءة عنه، قال: حدثنا بلس عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المبتاع إذا اشترط مال العبد فهو له نقدا كان أو دينا أو عرضا، يعلم أو لا يعلم، يعلم أو لا يعلم، وإن كان للعبد من المال وأكثر مما اشترى به كان ثمنه نقدا أو عرضا، وذلك وذلك أن مال العبد لا يجب على سيده فيه زكاة، وإن كانت للعبد جارية استحل فرجها بملكه إياها، وإن أعتق العبد أو كاتب تبعه ماله، وإن أفلس أخذ الغرماء ماله ولم يتبع سيده بشيء من دينه من دينه. كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبد له مال فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع، يعني المشتري إذا اشترط العبد وما معه من المال فهو له، وإلا في الأصل أنه لسيده، لأن العبد ملك لسيده، العبد ملك لسيده، فإذا كان العبد نفسه ملك لسيده فما كان معه من مال فهو يكون ملكا إيه له أيضا. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: باب العهد في الرقيق. اقرأ. قال على مهلك شيء، اصبر في القراءة، تمهل في القراءة. نعم. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر أن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل كان يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشتري العبد يشترى العبد أو الوليدة، وعهدة السنة ويأمر وعهدة السنة ويأمران بذلك. قال: أخبرنا أبو مصعب قال مالك: وعلى ذلك العمل عندنا في من باع بغير البراءة، أن من أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة من حين يشتريان حتى من حين يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة فهو من البائع، ثم عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص، فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها. قال مالك رحمه الله: ومن باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث أو غيرهم بالبراءة فقد برئ من كل عيب، ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم عيبا فكتمه، فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه البراءة، وكان ذلك البيع مردودا عليه، ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق. يعني شأن أي بيع يبيع الإنسان، فإذا تبرأ من العيب الذي فيه، قال: أنا بيعك وهو لا عيب فيه، وتبرأ من أن يكون فيه عيب، فإنه يصح ذلك إلا إذا كان يعلم عيبا فكتمه، كمن باع سيارة قال: ما فيها عيب، وأنا أخذتها منه على أنه ما فيها عيب لأنه تبرأ من العيب الذي فيها، ثم ظهر أن فيها عيبا، هل أرجع أم لا؟ فإن كان صاحبها يعلم هذا العيب ثم كتمه فهذا تدليس ويرجع في ذلك، وأما إذا كان لا يعلم هذا العيب فإنه ينظر، إذا كان هذا العيب مؤثرا في الثمن فإنه يرجع بقدر ما ينقص من الثمن مقابل هذا العيب، وأما إذا كان غير مؤثر فيمضي الأمر. فكذلك في الرقيق، إن كان لا يعلم فهو لا يأثم، لكن ينظر إلى العيب هل هو مؤثر أم لا. نعم. قال الإمام مالك، قال الإمام مالك رحمه الله: باب العيب في الرقيق. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاما بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالعبد داء لم تسمه لي. فاختصم إلى عثمان بن عفان فقال: الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي. وقال عبد الله بن عمر: بعته بالبراءة. فقال عثمان بن عفان فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف لقد باعه بالبراءة وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله بن عمر أن يحلف وارتجع العبد، فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك ب1500 درهم بدلا من 800. وكان باعه الأول بكام؟ 800. قال: لا، هاته هاته، ولم يحلف، وباعه بعد ذلك ب1500 درهم. دل هذا على أن موضع القضاء لا بد للقاضي أن يفصل فيه بنحو ما يسمع ويطلب البينات، ولا يعتمد على فضيلة الخصم الدينية ومقامه الديني. يعني جاءني مثلا شيخي، لو أنا قاضي في محكمة، قد يكون الأول مثلا، قد يكون الآن الذي يتخرج من الشريعة من معهد مثلا القضاء العالي سنتين بعد الشريعة يكون قاضيا، فلو أن رجلا رفع دعوة على الشيخ الفوزان، يعني هذا القاضي كان يتمنى أن يعرف اسم الشيخ الفوزان بس، فقط يعرف اسمه وهو يطلب عنده العلم، لكن الشيخ الفوزان ليس قاضيا، فهذا القاضي الحديث السن جاءته دعوة بين الشيخ الفوزان وبين غيره، واحد من عموم الناس، فكيف يقضي فيها؟ قلت: تفضل الشيخ، اجلس الشيخ، انت انتظر في الخارج للثاني. او يقول اذا كان الامر يحتاج الى بينة من الشيخ الفوزان، يقول له: ليس لست طالبك ببينة فحسبك انك الشيخ الفوزان. لا لا، بل يطالب الشيخ الفوزان بالبينة، ان كان هو المدعي فيطالب بالبينة، ولو كان الشيخ الفوزان، ولو أعلم من الشيخ الفوزان، لأن هذه الأحكام لا يستثنى منها الصحابة، وهم أجل من الشيخ الفوزان ومن غيره، فلا يستثنى أحد، فمقام القضاء مقام آخر. لهذا يقول سالم: إن عبد الله بن عمر باع غلاما ب800 درهم وباعه بالبراءة، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالعبد داء لم تسمي لي، أنت بعتني إياه اشترطت البراءة من العيوب، ولكن به عيب أنت لم تسمه. فاختصم إلى عثمان ابن عفان فقال الرجل، طبعا لم يذكر اسمه لعله من عموم الناس، فقال الرجل: باعني عبدا وبه داء لم يسمي لي. وقال عبد الله بن عمر: بعته بالبراءة. فقضى عثمان على عبد الله أن يحلف لقد باعه بالبراءة وما به داء يعلم، فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد، قال: لا خلاص، هو لا يريد شراءه او لم يصدقني في هذا واراد الشراء على ما قلت له، نرجع في البيع، هات مش اليس فيه عيب، خلاص انا اخذ عبدي. وارتجع عبد الله بن عمر رضي الله عنه ذلك، ثم باعه بعد ذلك ب1500 درهم. نعم. قال الامام مالك رحمه الله: الامر المجتمع عليه عندنا ان من باع عبدا او وليدة او حيوانا بالبراءة فقد برئ من كل عيب فيما باع، الا ان يكون علم في ذلك عيبا فكتمه، فان كان علم عيبا فكتمه لم ينفعه تبرئته وان كان. نعم، يعني فمن جهة الاثم ويأثم من كتب عيبا، لكن من جهة إذا كان لا يعلم ولكن هذا العيب مؤثر، يعني في العبد مؤثر، وأنا قد اشتريته على أنه سالم من العيب بكم؟ ب1000 مثلا، ثم لو كان هذا العيب معلوما لكان قيمته 300، فهل الآن خلاص راح علي هذا؟ الذي يظهر والله أعلم أنه كالسيارة أي شيء، بأنه يرجع فيقوم العبد على أنه غير معيب ويقوم على أنه ليس على انه يعني معيب، الفرق بين المعيب وغير المعيب بكم، ويرجع بالثمن عليه، لكنه لا يأثم شرعا لم يكن يعلم العيب. اما اذا كان يعلمه فانه يأثم ثم يرجع بفارق الثمن ايضا. نعم نعم. لو كان العيب ايه؟ اي مال؟ قلنا الامر البسيط القليل لا يلزم فيه اخبار، وكذلك لا يرجع البيع بسبب كان واحد بيبيع سيارة مثلا، والسيارة هذه في عجلة من العجلات فيها مسمار تحتاج ان هو يغير مثلا، هذا نقول يعني عيب مؤثر في الثمن؟ لا. او وجوه يحتاج الى نظافة او كذا، هذه مسائل بسيطة لا تؤثر في الثمن، لكن الاصل الذي يتأثر بهذا اللي هي قوام السيارة وما تتأثر به الاثمان. زي الناس مثلا الان يقول لك مثلا هذه سيارة رشة او مش رشة، يعني مدهونة او مش مدهونة، عندهم طبعا دي فوارق ايه كبيرة في الثمن، فهذه كذا او الموتور نفسه كذا او الشاصيه، كل هذا له تأثير حسب اهل الخبر، يعني يقول هذا يؤثر او لا يؤثر. والموت عيب، ماتت فين عنده قبل قضاء يعني خلاص، إيه ماتت بسبب هذا ولا بسبب المرض؟ إذا عرف أنها مريضة وماتت بسبب المرض هذا، فإذا كان يعلم يرجع عليه. نعم نعم. على اعتبار يعني الاشتراط الايام والسنة وكذا، على اعتبار انه يكون قد تكشف له العيب او لم يتكشف. افتح ال ما هم حد الثلاثة أيام، لكن هل هناك دليل من الشرع على هذا التحديد؟ لأن هذا على اعتبار أنه مثلا يتبين له عيب العبد في ثلاثة أيام أو كذا يتبين، لكن لو كان العيب ما تبين في ثلاثة أيام فالذي يظهر والله أعلم أن هذا على حسب. والله لو علم بالعيب ثم رضي وبعد ذلك أراد أن يرجع بالعيب نقول له لا، يعني هنا الأمر يتوقف على ماذا؟ على العلم به او عدم العلم به، ان كان في ثلاثة ايام او اكثر من ثلاثة ايام والله اعلم. طيب هات ال باب ما يفعل في الوليد، الباب الذي بعد. قال رحمه الله: باب ما يفعل في الوليدة اذا بيعت والشرط فيها. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن اسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ابتاع أحدكم الجارية فليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. يعني اشترى، فإذا اشترى جارية أخذ بناصيتها وليدع لها بالبركة. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله. على ذلك كل مشترى، اشتريت سيارة، اشتريت بيتا، دعوت الله بالبركة، هذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر، لأن الجارية مال والبيت مال والسيارة مال، فالإنسان يدعو بالبركة. إذا اشتريت سيارة أن يبارك لك الله عز وجل فيها، دارا أن يبارك الله لك فيها. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو موسى قال حدثنا ولعل هذا دليل من يقول إذا تزوج ودخل بامرأته، ولا فيه دليل خاص في دخول بالمرأة أنه يأخذ من الصفية ودعو البركة؟ فيه دليل خاص ولا هذا قياسا على هذه؟ أحد يعرف هذا الخاص؟ فيها دليل في أداب الزفاف. نعم أنا يأخذ بناصيتي. هات كده رضى حديث وشوف أخي. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود اشترى جارية من امرأته زينب الثقفية، واشترط عليها أنك إذا إن بعتها فهي لي بالثمن الذي بعتها به، فاستفتى في ذلك عبد الله بن مسعود عمر ابن الخطاب رضوان الله عليه، فقال لا يقربها وفيها شرط لأحد. قال رحمه الله أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء صنع بها ما شاء. يعني وليدة بلا شرط، لا يطأ الرجل وليدة إلا إذا كانت وليدة بلا شرط لأحد فيها حتى يكون الملك ملكا تاما، فيقول لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبه وإن شاء صنع بها ما شاء، يعني خالية من الشروط. ولهذا الحديث الأثر الذي مر لما استفتى في ذلك عبد الله بن مسعود عمر بن الخطاب فقال لا يقربه فيها شرط لأحد. الملكية ليست تامة إنما تطأ الوليدة إذا كانت خالية من الشروط. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله في من اشترى جارية على شرط أن أنه لا يبيعها وما أشبه هذا من الشرط، فإنه لا ينبغي للمشتري أن يطأها، وذلك أنه لا يجوز له أن يبيعها ولا يهبها، فإذا كان لا يملك هذا منها فلم يملكها ملكا تاما، لأنه قد استثنى عليه فيها ما ملكه بيد غير. أحسن الله. فإذا دخل هذا الشرط لم يصلح وكان بيعا مكروها. نعم. قال رحمه الله باب في النهي أن يطأ الرجل وليدة لها زوج. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان جارية لها زوج اشتراها بالبصرة، فقال عثمان لا أقربها حتى يفارقها زوجها، فأرضى عبد الله ابن عامر زوجها ففارقها. نعم. فدل هذا على أن الوليدة اللي هي الأمة يعني لا توطأ ولها زوج. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا وقد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. إلا أن يشترطه المبتاع. حسنا. قال مالك رحمه الله ومن باع ثمر حائطه تعبير لو التلقيح، فإن باع الإنسان شيئا من حائطه قبل أن يؤبر فهو له، فمن باع فليس له، أما إذا باعها وقد أبرها فالثمرة للبائع إلا إذا اشترطها المبتاع، يعني صار للبائع عمل وهو التأبير، فإذا صار له عمل وهو التأبير صارت الثمرة له إلا أن يشترط ذلك المبتاع والمشتري. أما إذا كان قبل التأبير فلا عمل له فيه فيكون الثمر للمشتري. نعم. قال مالك رحمه الله ومن بلا سبحان الله أحكام دقيقة جدا، كأن النبي أخواني ما جاء إلا بفقه البيوع، إن قرأت في البيوع كأن رسالة النبي البيوع، وتقول فقد أتقنها صلى الله عليه وسلم، يعني يكفيه أن يتقن البيع فقط، فإن تكلمت في النكاح كأنه ما جاء إلا بأحكام النكاح، فإن تكلمت في الحدود كأنه ما جاء إلا بأحكام الحدود، أي باب كأنه ما جاء إلا به، لكن كل هذه الأبواب جاء بها النبي. هذا باب الأحكام، ثم تعالى إلى باب الاعتقاد، ثم تعالى إلى الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع أعدائه من المشركين واليهود والنصارى والمجوس، كل هذا أيضا بيانه النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله. وهذا كله في مدة ماذا؟ يعني الشيخ الذي يدرس الطلبة الخواص على مدار 20 سنة، على مدار 20 سنة، يا ترى كم سيدرس؟ أنهى الدين كله، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة قد كمل الله عز وجل به الدين، وما مات إلا ودينه كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طبعا هذا لأنه نبي ليس عالما من العلماء، إنما هو نبي، والنبي معان، وهذه رسالة يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يعينه على ذلك. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. شوف أحكام دقيقة جدا سبحان الله في كل باب من الأبواب، كأن نبي ما جاء إلا به. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: ومن باع ثمر حائطه أو زرعه وقد بدا صلاحه فالزكاة على البائع إلا أن يشترطه البائع على المبتاع. إلا أن يشترطه البائع على المبتاع. من باع ثمر حائطه أو زرعه، قال رحمه أو زرعه على اعتبار ثمر الزرع نفسه، وقد بدا صلاحه، قد بدا الصلاح فالزكاة على البائع. لماذا الزكاة على البائع إذا بدا الصلاح؟ نعم، سبب الزكاة حصل وبدو الصلاح. نعم، إلا أن يشترطه البائع على المبتاع. هناك من يقول إذا اشتد الحب، مع شدة الحب، إذا اشتد الحب وأين على الحصاد، لأن الله يقول وقت حقه يوم حصاد. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: من باع أصل حائطه أو أصل أرضه قبل أن يحل بيع الثمر أو الزرع فالصدقة على المبتاع، وإن باع الأصل بعد أن يحل بيع الثمر أو الزرع فالصدقة على البائع إلا أن يشترطه البائع على المبتاع. ومتى يحل البيع؟ إذا بدا الصلاح. نعم، فإذا بدا الصلاح فتكون الصدقة على البائع، وإذا لم يبدو الصلاح فالصدقة على المشتري. نعم. قال رحمه الله: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك رحمه الله. دل هذا على أن البيع إذا كان محرما فتراضيا فيه، يعني بيع المشتري، أنه لا يحل البيع طالما أنه محرم. يعني لو رضي البائع والمشتري على البيع قبل بدو الصلاح نقول هذا ما يجوز. لو رضي البائع والمشتري على الدرهم بدرهمين نقول هذا لا يجوز، فالرضا لا يغير حكم شرعي. نعم. قال رحمه الله: إذن فما معنى قول الله سبحانه وتعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. نعم، هذا التراضي في المباح الشرعي ليس في المحرم، فإن التراضي في المحرم لا يغير الحكم، إنما هذا التراضي في المباح الشرعي. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي فقيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ يعني لو لم تخرج الثمرة وتصلح فبما يستحل أحدكم مال أخيه؟ نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو مصعب. أما إذا بدا الصلاح فقد صلحت لي البيع والشراء فلا يكون فيه غرض. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الرجال محمد عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة. ومتى تنجو من العاهة؟ إذا احمر أو اصفر. نعم. قال رحمه الله، يعني فيه تسمية بأبي الرجال، أبي الرجال، عز الرجال. نعم. قال رحمه الله، نعم، ما له علاقة بالثمر هنا، يكون للأصل والشجر، فالتأجير الشجر، فهو يعطيك الأرض بشجرها، ما له علاقة بالثمر، فلا بأس على الصحيح، لا بأس، ما له علاقة بالثمر، هو يعطيك الشجر، والشجر هذا ما يثمر بعد ذلك أو لا يثمر، هذا رزقك. لكن تأجير الثمر نفسه لا، ما يؤجر الثمر نفسه، لما هو يعطيك أرضا مشجرة بأشجارها لتنتفع بها، فالإيجار عقد منافع، تنتفع أنت بالأرض والشجر، وأما ما يخرجه الشجر أو كذا هذا رزقك. لكن هل يبيعك الثمر؟ يقول بناء على ما في الحديقة الآن، شوف مثلا فيها 100 طن، فأنا أبيعك ثمار 3 سنوات 300 طن، يقول هذا لا يجوز. ليه؟ لأن هنا البيع تسلط على ماذا؟ على الثمر نفسه، والثمر غير موجود. أما الإجارة فالإجارة للأصل، كما تؤجره دارا، كما تؤجره شيئا، سيارة، يعطيك سيارة تشتغل بها، يعطيك دابة، كذلك يعطيك أرضا. نعم. لو اشترط إيه؟ يعني من اللي يقوم على الرعاية؟ صاحب الأرض كيف؟ المستأجر نفسه هو اللي اشترط على صاحب الأرض؟ طب ما في مشكلة، هذه أحكام مساقاة ومزارعة، دي أحكام تانية بالنسبة للأرض والاستأجار، بس على أن تعمل أنت فيها، أنت صاحب الخبرة وأنت أدرى، أو أنت في المنطقة هذه، لو جبنا واحد غيرك الناس ربما منعوه من كذا وكذا، لكن أنت صاحب الأرض فما في مشكلة. هنا ننتقل مع ضمن أحكام الإجارة أحكام المزارعة المساقاة. طيب أزرعه لك بكم؟ صار هو هنا مزارع، أو أسقي لك الشجر بكم؟ نعم. قال رحمه الله، أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي حازم ابن دينار عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. قال الإمام مالك رحمه الله، وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرر، هذا كل ما فيه خفاء وكل ما فيه عدم علم، هذا بيع الغرر. فأن أبيعك سمكا في ماء على ما يخرج، أقول مثلا أنا صياد أنصب شباكي فأبيعك ما يخرج من هذه الشباك 10 وأنا لا أدري ماذا سيخرج، هذا غرر. أو أبيعك ما في بطن الناقة، هذا غرر، وهو أحد الأوجه، أحد الأوجه التي تكون في بيع أو في النهي عن بيع ما يكون على الشبكات العنكبوتية الآن، البيع عبر التسويق الهرم والشبك وكذا، هذا كله قائم على الغرر، الغرر ما تدري ما العائد. وأيضا هو كذلك حمل الناس على شراء ما لا يشتهون من أجل أن يدخلوا في هذا النظام حتى يحصلوا ربحا، فتشتري أنت جهازا معينا قد لا تحتاجه، لكن أنت تشتريه حتى تدخل في ضمن هذا النظام، ثم بعد ذلك تتحول إلى مندوب مبيعات بموجب هذا، فتبيع لكذا وتسوق، وما تأتي به من زبون مثلا فإنه يكون لك كذا وكذا، هذا كله من أيضا حمل الناس على شراء ما لا يشتهون وما لا يريدون، والعائد مجهول بالنسبة لك. نعم. قال رحمه الله، أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن حتى إنه قد تشتري الجهاز بأكثر من ثمن أول مرة، يعني جهاز مثلا لو اشتريته في السوق الشراء العادي ب300، لكن هو يبيعه ب600 وانت تعلم انه ب600، لكنك لا تريد شراء الجهاز لذاته، إنما تريد أن تدخل ضمن هذا النظام التسويقي. نعم. قال رحمه الله: وكل شيء يقوم على الغرر وعلى الجهالة وعلى إلحاق الضرر بحد الطرفين وعلى الربا فهو محرم. جميع العقود التي تقوم على هذا فهي محرمة، لأن التحريم في العقود يعود إلى هذه الحيثيات. ما فيه غرر أو إلحاق الضرر بحد الطرفين أو الربا فإنه مردود، مثل عقود التأمينات، عقد التأمين فإنه يقوم أيضا على الغرر. متى سأحصل عائدي؟ غدا، بعد شهر، بعد سنة، قد يموت هذا بعد شهر في التأمين، قد لا يموت إلى بعد 20 سنة. فكذلك أيضا فيه من الربا مال بمال مع الزيادة، كذلك أيضا فيه من الحق الضرر بحد الطرفين، إما يموت غدا فيأخذ كامل المبلغ فيلحق الضرر بالشركة، أو لا يموت فيبقى طيلة المدة فتكون الأموال قد تغيرت قيمتها، فما تشتريه اليوم ب10 تشتريه بعد ذلك ب100، لا بد من حق الضرر. ولهذا تلك العقود من عقود التأمينات وغيرها هذه عقود مسرطنة، مسرطنة بالمحرمات. نعم. قال رحمه الله: شركات نصب عالمية، لأنه كم يحصل من المليارات ثم يضعف البنوك ثم تعود عوائدها العظيمة والكثيرة جدا، ثم يعطي هذا اليوم في حادث السيارة، هذا اليوم في كذا، يعتبر فتات، لكن الذي يأخذه مليارات ومليارة ويضعف البنوك ثم تنمو وتربح ويقسمون هذا على أنفسهم، فهذه شركات نصب عالمية، شركات التأمينات هذه شركات نصب، ولا يلتفت إلى من أباحها لأنه جاهل بهذا، ينظر يقول هذا من باب التكافل الاجتماعي ومن باب تفريش كرب المسلم، ويأتي بالنصوص التي ليست في الباب أصلا، هذا تفريش كرب مسلم، هذا مش عارف إيه، هذا من التكافل. التكافل عقود تبرع وليست عقود معاوضة، إنما التأمين عقد معاوضة، أعطيك كذا وعائد ماذا كذا، هذا عقد معاوضة وليس عقد تبرع. إنما التكافل مشروع، لو اجتمعنا جميعا كل واحد يدفع 5 ومن حصل له شيء فيأخذ إما المبلغ أو على حسب حاجته نصف المبلغ أو كذا، ولهذا يدفعه الواحد ولو لم يأته شيء فإنه لا يطالب لأنه متبرع بهذا، هذه عقود تبرع. وفرق بين عقد التبرع وعقد المعاوضة، عقد المعاوضة هذا لابد يشترط فيه ما يشترط في عقود البيع من العلم والعائد والمضاربة الشرعية القائمة على المضاربة الشرعية، أما عقود التبرع هذه هبات وصدقات. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن فارجة ابن زيد بن ثابت أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا. قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا في بيع البطيخ، في بيع البطيخ والقثاء والخربز، إن بيع والخربز، يقول في حشية هذا صنف من بطيخ، إن بيعه إذا بدا صلاحه حلال جائز، ثم يكون للمشتري ما نبت حتى تنقطع ثمرته ويهلك، وليس في ذلك وقت يؤقت، وذلك أن وقته معروف عند الناس، وربما دخلته العاهة فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك، فإن دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلث أو أكثر من ذلك فصاعدا كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه. فدل هذا على نهي الثمر، بيع الثمر قبل بدو الصلاح، لأن ذلك قد هذا لا يأمن العاهة، فبما يستحل أحدكم مال أخيه كما علل النبي صلى الله عليه وسلم. قد نكتفي بهذا القدر. نعم. أعطيه السماعة. هذا حديث، نعم، في وضع المرأة، في وضع الرجل يده على ناصية المرأة ودعاء البركة له. نعم. عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرجوا نعم دابة أو خادما أو امرأة نعم نعم نعم طب هل الجديد يعود إلى الشيء نفسه ولا إلى الشراء؟ يعني أنت الجاكيت هذا عليك قديم صح؟ لكن لو اشتريته أنا منك الآن أدعو؟ أي نعم نعم